بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، لازلنا في مراجعة كتاب القواعد المثلى للعلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى. قال في القاعدة الثالثة: قال أسماء الله تعالى إن دلت على وصف متعد تضمنت ثلاثة أمور، ما هي هذه الثلاثة الأمور؟ نعم، ثبوت الاسم لله عز وجل، ثبوت الصفة التي تضمنها ذلك الاسم، ثبوت حكمها ومقتضاها. ما معنى ثبوت حكمها ومقتضاها يا أخانا زين؟ طيب، أحسنت. يعني مثلا اسم الله الغفور، هذا الاسم الصفة التي تضمنها المغفرة، مقتضى ذلك أن الله يغفر لمن تاب. اسم الله عز وجل الخالق يتضمن صفة الخلق، الحكم والمقتضى أن الله يخلق ما يشاء في سمائه وأرضه وبره وبحره، وكما قال تعالى: ويخلق ما لا تعلمون. ولا يزال الناس يكتشفون إلى اليوم في البراري والغابات والبحار والفضاء وفي عالم النبات أشياء من عجائب مخلوقات الله عز وجل. كم نرى أحيانا بعض الأشياء، فشيء جديد، أنواع من الأسماك، أنواع من الطيور، أنواع من الأشجار، أنواع من الفواكه، فنتذكر قول الله عز وجل: ويخلق ما لا تعلمون. إن ربك هو الخلاق العليم. خلاق صيغة مبالغة تدل على كثرة ما يخلقه الله عز وجل، فكل هذا يدل على عظمة الله. اليوم بعض الدول تتباهى أنها صنعت كذا وصنعت كذا، أشياء محدودة معدودة، وأنها صنعت طائرة تفعل وتفعل. البعوض أدق تفاصيل من طائرات الشبح الأمريكية، البعوض الصغير هذا فيه من الأشياء أعظم وأعظم، من أعظم وأفخم طائرات العالم، ويطير بنفسه، يذهب ويرجع، ولا يحتاج إلى وقود، ولا يحتاج إلى أقمار صناعية، ولا إلى مراكز إدارة وتحكم، ولا غير ذلك. وهكذا الله تعالى يقول: ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم. لما قال ولا طائر يطير بجناحيه، لماذا؟ الآن الطائرة هل تطير بجناحيها ولا تطير بالمحركات؟ بالمحركات وغيرها. الطير يطير بجناحيه، هيا خلوا مصنع لنا طائرة تطير بجناحيها بدون وقود، بدون محركات، بدون أشياء، ما يستطيعون، ما يستطيعون. الله تعالى يقول: يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له، إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. لو اجتمعوا من في الشرق والغرب، والكفار على اختلاف مللهم ونحلهم، على أن يخلقوا ذبابا ما استطاعوا. الآن يقول لك صنعوا الريبوتات، ريبوت في المصانع، عمال تصنع أشياء تتعطل، الريبوت يتعطل في وقت من الأوقات، تأتي تغالطه فيقوم بحمل أشياء وغيرها بتحكم. الإنسان الذي صنعه يستطيع أن يعطله، ولا يستطيع أن يفكر إلا بأشياء محدودة، وليس تفكيرا مستقلا، عبارة عن ذاكرة وأشياء ويبرمج عليها. ولو يعني موه بأكثر من شيء لا اختلط عليه. كنا في مطار ماليزيا وعندهم بعض الريبوتات في المطار تحرك يعني على أشكال يعني صغيرة مثل بعض الحيوانات مثل، ويقوم بعض الأشياء، والمسافرون واحد يأتيه من هنا، واحد من هنا، واحد من هنا، ربشوه. المهم قلنا هو يعني يمشي، يذهب مكان معين، يعني يحركه ذهب إلى وهم واحد يلقى من هنا واحد من هنا واحد من هنا واحد يغطي عليه من هنا. المهم خبطوا له الذاكر الذي عنده، فتضحك تقول سبحان الله، يعني أين هذا خلق الله؟ فأروني ماذا خلق الذين من دونه. هؤلاء البشر خلق الله، وهذا صنع البشر الضعيف المسكين. فانظر أين هؤلاء من ذباب، لو كبروا فقط أعين البعوض، كبروا ما في بطن النحلة، ما في بطن النملة، أشياء عجيبة يحار العقل فيها. وهكذا أيضا انظر كم أحيانا في فصل الصيف في الشتاء تأتي حشرات أشكال وأنواع، سبحان الله كم من خلق الله تعجب. هذا المخلوق الضعيف الذي أنت ممكن تدوس برجلك وقتلته، أو تضع أصبعك عليه وقتلته، لو تأملت فيه قليلا كم. هل يستطيع الآن مصانع العالم تصنع مثل هذا الصغير اليسير الذي أنت فقط بضغطة بأصبع تقتله؟ شيء يسير. هذا خلق الله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. تبارك الله أحسن الخالقين، فتبارك الله رب العالمين. فلذلك هذه الأسماء لها مقتضيات، العليم يتضمن صفة العلم، مقتضى ذلك أن الله يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن، لو كان كيف يكون. علمه يتعلق بالموجودات والمستحيلات والممتنعات، يتعلق علمه بنفسه وبذاته وبغيره مخلوقاته. الله تعالى يقول وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وما تسقط من ورقة، أحيانا قد تجلس بجانب شجرة، كم تسقط من أوراق ما تشعر بها وأنت تحتها بجانبها. طيب لو كنت في بستان كم تتساقط من أوراق، لا سيما إذا هبت الريح. طيب في قرية، في مدينة، في دولة مليئة بالغابات، في العالم كم من أوراق لأشجار صغيرة وكبيرة وظاهرة وخفية. ما تسقط من ورقة إلا يعلمها الله، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. الواحد منا يضيع عليه المفتاح في الغرفة، يجلس ربع ساعة يبحث عنه في غرفة ضيقة وأشياء محدودة، كان هنا كان هنا. أحيانا النظارة أضعها في مكان يدور عليها قليل، من عندي فوق الطاولة ولا على الوسادة، فأبقى كانت هنا لعلها هنا، أوضعها عند التوضأ عند الحمام وأنساها وبحث عنها في الغرفة وهي هنا. طيب هذا يعني إنسان معك عاقل تفكر ويخفى عليك شيء أمامك في مكان محدود محصور، والله عز وجل لا تخفى عليه خافية، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى من السر، يعلم السر وأخفى السر ما هو أخفى منه. فمقتضى ذلك أن الإنسان يستريح يطمئن، يعظم الله، يحبه أكثر وأعظم، يراقبه أكثر وأعظم. طيب الأسماء التي تضمنت وصفا لازما ماذا نثبت؟ إن دل الاسم على وصف غير متعد، على وصف لازم يتضمن ماذا؟ لفيت، يتضمن إثبات ذلك الاسم لله عز وجل ويتضمن إثبات الوصف. طيب هل له حكم مقتضى؟ لا، هناك من أسماء الله عز وجل ما هو لازم غير متعدي، مثل الحي. فرق بين الحي وبين وصف الله عز وجل بأنه يحيي ويميت. لذلك المحيي هل هو من أسماء الله؟ المحيي هل هو من أسماء الله؟ الجواب لا، الحي من أسماء الله، لكن يحيي ويميت. لكن على سبيل الإخبار فالله عز وجل يحيي. وهناك أسماء الآن عبد المحيي، المحيي ليس من أسماء الله لكن الحي، الحي. كذلك أيضا القدوس، القدوس هذا أيضا من الأسماء اللازمة منزه عن النقائص والعيوب. وهكذا أيضا الكبير، الأول الآخر الظاهر الباطن. طيب القاعدة الرابعة ما هي؟ ما هي القاعدة الرابعة يا علي؟ كيف؟ أعد. تتضمن بالمطابقة؟ كيف التركيب هذا يا علي؟ مش كذا حسني؟ ركب الكلام على لا نعم أيوه. دلالة أسماء الله تعالى على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام. ما معنى هذا؟ ما معنى دلالة المطابقة؟ ما معنى دلالة المطابقة؟ ما معنى دلالة المطابقة يا محمد؟ ما معنى دلالة المطابقة؟ نعم، تفسير اللفظ بجميع معناه، بجميع ما دل عليه. كتاب، هذا لفظ كتاب، مسجد، إنسان، عمود، ميكروفون، ثوب، هذا الآن كتاب مثلا تفسيره بجميع ما دل عليه نقول يدل على الغلاف وعلى الأوراق وعلى الخط الذي فيه دلالة مطابقة. ثوب يدل على الأكمام والرقبة والأزرار والجيوب دلالة مطابقة. مسجد يدل على النوافذ والأبواب والفراش والسقف وما فيه من منبر وكرسي ونحو ذلك دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. وهكذا أيضا القلم يدل على الغطاء والوعاء والحبر والسن دلالة مطابقة. دلالة التضمن تفسير اللفظ بإيش؟ ببعض معناه أو ببعض ما دل عليه أو بجزء معناه، كلها اسماء المسمى واحد أو تعبيرات مختلفة والمعنى واحد. دلالة المطابقة تفسير اللفظ بكل معناه، بكل ما دل عليه، بجميع أجزائه، بجميع ما تضمنه، كلها بمعنى. دلالة التضمن تفسير اللفظ ببعض معناه، بجزء معناه، ببعض ما دل عليه. كيف نقول في دلالة التضمن بالنسبة للكتاب؟ نقول كلمة كتاب تدل على الغلاف وحده أو على الأوراق وحدها أو على الكتابة وحدها، دلالة إيش؟ تضمن، دلالة تضمن. الثوب يدل على القماش وحده أو على الخياطة وحدها أو على المخابئ وحدها أو على الأزرار وحدها أو على الأكمام وحدها، دلالة تضمن. المسجد يدل على الأحجار وحدها أو على السقف وحده أو على الفراش وحده، دلالة تضمن، دلالة تضمن. وهكذا قل في أي شيء، قل في أي شيء. شجرة تدل بالمطابقة على الجذع والأوراق والثمار، تدل بالتضمن على الأوراق وحدها، على الأغصان وحدها، على الجذع وحده. ودلالة الالتزام تفسير اللفظ بلازم خارج، بلازم خارجي، مثل الكتاب يدل على المطبعة دلالة إيش؟ التزام. ويدل على المؤلف دلالة التزام، كتاب يدل على أن هناك مطبعة طبعته. المسجد يدل على بانيه دلالة التزام، دلالة التزام. طيب كيف نطبق هذا في أسماء الله وصفاته؟ الاسم من أسماء الله يدل على ذات الله وعلى الصفة التي تضمنها دلالة ماذا؟ دلالة مطابقة، دلالة مطابقة. فالسميع يدل على الذات وعلى صفة السمع بالمطابقة، الحكيم يدل على ذات الله وعلى صفة الحكمة بالمطابقة، الرحيم يدل على ذات الله وعلى صفة الرحمة بالمطابقة، الخبير يدل على ذات الله وصفة الخبرة بالمطابقة، وهكذا. ويدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن. نقول الخالق يدل على ذات الله وحدها دلالة مطابقة، ويدل على صفة الخلق وحدها دلالة مطابقة، ويدل عليهما جميعا دلالة، يدل على الذات وحدها أو على الصفة وحدها دلالة تضمن، ويدل عليهما جميعا دلالة إيش؟ مطابقة. الرزاق يدل على الذات وحدها أو على صفة الرزق وحدها دلالة إيش؟ تضمن، ويدل عليهما جميعا دلالة ماذا؟ مطابقة. السميع يدل على ذات الله وحدها أو على صفة السمع وحدها دلالة ماذا؟ تضمن، وعليهما جميعا مطابقة. طيب، السميع يدل على صفة الحياة دلالة إيش؟ التزام، لأنه لا يمكن أن يكون سميعا إلا وهو حي. الخالق يدل على القدرة دلالة إيش؟ التزام، ويدل على العلم دلالة أيضا التزام، ما يمكن يكون خلق بدون علم ولا قدرة ولا خبرة ولا حكمة، فكل هذا يدل عليه دلالة التزام. ولذلك لما ذكر الله خلق السماوات السبع ومن الأرض مثلهن قال لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، إنما خلق السماوات والأرض بهذا الإتقان وهذا الإبداع لكمال علمه وكمال قدرته، لكمال علمه وقدرته. طيب، هل لازم القول قول؟ هل لازم المذهب مذهب؟ نعم، في حق الله نعم. لماذا؟ لأن كلام الله حق وكلام رسوله حق ولازم الحق حق، هذا إذا كان لازما، لأن يعني البعض قد يأتي بلازم غير وارد أصلا فيقول يلزم من إثبات الصفات التجسيم، يلزم من إثبات الصفات التجزؤ، يلزم كذا وكذا، أما يلزم هذا أوهام في أذهان هؤلاء. طيب، لازم القول ولازم المذهب؟ نعم، مثل الذي قد مات، يعني عالم كتب أو سجل ثم يأتي إنسان يقول هذا كلامه باطل يلزم عليه كذا وكذا، نعم نحن نقول كلام باطل، لكن هل نلزمه بذلك اللازم الباطل؟ ما ندري، هو قد مات أو هو غائب، لكن الإنسان الحاضر تكلم بكلام باطل نقول له يلزم على كلامك 1 2 3، يقول نعم ألتزم، خلاص يلزمه، أو يقول لا ما يلزم لكذا وكذا وكذا، وبين لنا أننا أخطأنا في إلزامه، أو يقول نعم يلزم وأنا متراجع، أنا ما كنت أظن أن هذا يلزم من قولي، ما كنت أظن أن هذا يلزم على قولي. وإما أن لا يعلم بذلك فنبقى نتكلم على القول دون القائل. طيب، ما معنى أن أسماء الله توقيفية محمد؟ أي ليس للعقل فيها مجال، فإذا المرجع فيها إلى الدليل السمعي، الآية والحديث. الأسماء والصفات توقيفية، أسماء الله تعالى توقيفية، ليس للعقل فيها مجال، إذن لا نسمي الله إلا بما سمى به نفسه أو سماه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن من سمى الله عز وجل بما لم يسمي به نفسه أو لم يسميه به رسوله صلى الله عليه وسلم كان قائلا على الله بلا علم، كان قائلا على الله بلا علم. ما نأتي ونقول الله عز وجل من أسمائه الماجد الناصر، من أسمائه الموجود المقصود الدائم، بعض الناس أسماء موجودة، عبد الدائم، عبد المقصود، عبد الموجود، بالذات في بعض الدول الأفريقية مثل مصر والسودان ونحوها تجد مثل هذه الأسماء، عبد المقصود، عبد الموجود، عبد الدائم ونحو ذلك، هذه ليست من أسماء الله، لأن أسماء الله توقيفية، الله عز وجل هو الأول والآخر، لكن الدائم ما هو الدليل عليه أنه من أسماء الله؟ كذلك أيضا المقصود، ما هو الدليل أنه من أسماء الله؟ الموجود، ما هو الدليل أنه من أسماء الله؟ لا شك أن الله تعالى موجود، لكن فرق بين أن نقول هذا وبين أن نقول إن هذا اسم لله عز وجل. طيب، إلى هنا جزاكم الله خيرا.